يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن عام الوفود، وهذا العام هو العام التاسع من الهجرة، يعني أكثر الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك العام التاسع من الهجرة، وذلك بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى مكة على المسلمين. عندما فتحت مكة بعدها بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت القبائل العربية ترسل يعني ممثلين لها من كبرائهم وعظمائهم يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون دخولهم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن وفد بني فزارة، وفد بني فزارة، وترتيبه في الوفود التي ذكرها المؤلف الوفد الحادي عشر من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفد بني فزارة. قال: قدم هذا الوفد سنة تسع من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. قدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة بعد مرجعه من غزوة تبوك. غزوة تبوك كما عرفنا كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قدم عليه هذا الوفد في 12 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جد بلادهم. جاءوا فأعلنوا إسلامهم وشكوا جد بلادهم، أن بلادهم بها يعني القحط ومجاعة والمطر منقطع عن النزول، وكما تعلمون فإن جزيرة العرب كانت تعيش على الأمطار، عندما تكون السنة مطيرة تكثر يعني المراعي ويعني تكون سنة خير عليهم، وإذا قلت الأمطار فإنهم كانوا يعانون بسبب ذلك من الجوع لهلاك البهائم وقلة النيل. فشكوا جد بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى، فرفع يديه واستسقى، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني غيثا مغيثا يعني مطرا منقذا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني مطرا منقذا، مريحا مريعا طبقا واسعا. معنى مريحا يعني من الراحه، والمقصود انه محمود العاقبه، مريحا مريعا يعني مخصبا، مريعا يعني مخصبا يعني يتسبب في حصول الخصب، طبقا معنى طبقا يعني عاما، طبقا واسعا، طبقا يعني عاما يعم يعني البلاد، واسعا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محف، محف والهلاك، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. كانت هذه الدعوات الطيبة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. فيشرع للمسلمين إذا أجدبت بلادهم وقل المطر أن يجتمع الناس لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء صفتها مثل صفة صلاة العيد، مثل صفة صلاة العيد، يعني ركعتان وبعدهما خطبة، ركعتان وبعدهما خطبة، ركعتان على صفة صلاة العيد. الركعة الأولى يكبر فيها يعني 7 تكبيرات قبل الفاتحة، والركعة الثانية 5 تكبيرات قبل الفاتحة، مثل صلاة العيد تماما. وبعد يعني الركعتين يخطب الإمام خطبة الاستسقاء يدعو فيها بمثل هذه الدعوات بنزول المطر، ويدعو الناس إلى الاستغفار والتوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء الاستسقاء بدون صلاة الاستسقاء، أحيانا كان يدعو دعاء الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأحيانا يدعو كما في قصة هذا الوقت، يعني ربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ودعا بدون يعني صلاة أو خطبة. طيب هذا وفد فزان. الوفد الذي بعده قال وفد نجران. وفد نجران ونجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، يعني بلد في جنوب الجزيرة العربية قريبا من حدود اليمن. كان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع، مسيرة يوم يعني المسافة بينه وبين مكة مسيرة يوم كذا للراكب السريع، ويشتمل على 73 قرية. وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين النصرانية، يعني منطقة نجران كان فيها 100,000 مقاتل وكانوا نصارى، كانوا يدينون بالنصرانية، فكانت منطقة يعني كبيرة بها يعني هذا العدد الضخم من المقاتلين المؤهلين لحمل السلاح، وكانوا نصارى، وكانت تشتمل منطقة نجران كما سمعنا على 73 قرية. قال كانت وفادة أهل نجران سنة 9 من الهجرة، كانت وفادة أهل نجران سنة 9 من الهجرة، وقوام الوفد 60 رجلا. الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوامه 60 رجلا، منهم 24 من الأشراف، منهم 24 من الأشراف، أشراف من معنى من زعماء وكبراء، فمنهم 24 من إيه؟ من زعمائهم. فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، أكبر يعني 3 مناصب في نجران حضروا مع هذا الوفد. هذا الوفد يعني له أهمية عظيمة، قصة هذا الوفد لما يعني سيأتي أنه نزل في شأنهم آيات كريمة من سورة آل عمران، يعني حوالي 80 آية من أول سورة آل عمران نزلت في وفد نجران عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات، يعني كانوا نصارى وكانوا علماء النصارى وكبرائهم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأنزل الله تعالى في شأنهم آيات كريمة من سورة آل عمران حوالي 80 آية من أول السورة في شأن نصارى نجران، الآيات الكريمة في سورة آل عمران في الرد على النصارى ودحض شبهاتهم. طيب فهذا الوفد كان فيهم 3 إليهم زعامة أهل نجران، أحدهما العاقل كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، أول واحد يلقب بالعاقب واسمه عبد المسيح، لقبوه العاقب واسمه عبد المسيح، كانت إليه الإمارة والحكومة، هذا الأمير ورئيس الحكومة. والثاني السيد، كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية، واسمه الأيهم أو شرحبيل، يعني زي صاحب المنصب الرئاسة الثقافية والسياسية، الثقافية يعني نواحي يعني التعليمية وكذا كانت يعني يشرف عليها، وكذلك ايه النواحي السياسية يعني زي وزير خارجية يعني كذا يرسلونه يعني في المفاوضات ونحو هذا. والثالث الأسقف، وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية، واسمه أبو حارثة بن علقمة. الثالث الأسقف، كانت إليه الزعامة الدينية واسمه أبو حارثة بن علقمة، هؤلاء يعني كل واحد له اسم ولقب، فالعاقل والسيد والأسقف، هؤلاء الثلاثة كانوا زعماء نجران، فقدموا من ضمن الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه، النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم في دينهم المحرف الباطل، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا،